الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في عمدة التفسير وهو اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في تفسير سورة النساء. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من أحد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه. طبعا هذا الحديث ليس على سبيل الحصري، مفهومة؟ ليس على سبيل الحصر، بل يوجد حالات أخرى يقتل فيها، كإذا قتل جماعة واحدا تمالأوا عليه وقتلوه، وكذلك من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاب يقتل، وهذه كلها غير منصوص عليها. يبقى الحديث هذا ليس على سبيل الحص، بل على سبيل ضرب المثال. وقوله إلا خطأ، قال هو استثناء منقطع، واختلف في سبب نزل هذه الآية، فقال مجاهد وغير واحد: نزلت في عياش بن أبي ربيع أخي أبي جهل الأمي، وهي أسماء بنت مخربة، وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه على الإسلام وهو الحارث بن يزيد العامري، فأضمر له عياش السوء، فأسلم ذلك الرجل وهاجر، وعياش لا يشعر، فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وقوله: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. اكتب عندك: وينقسم القتل باعتبار الحامل عليه إلى ثلاثة أقسام. وينقسم القتل باعتبار الحامل عليه إلى ثلاثة أقسام: قتل الخطأ وضابطه أن يفعل ما يجوز له أن يفعله، قتل الخطأ وضابطه أن يفعل ما يجوز له أن يفعله فيقتل معصوم الدم، أن يفعل ما يجوز له أن يفعله فيقتل معصوم الدم. وهذا النوع ليس على الفاعل إثم، ولكن عليه الدية والكفارة. وهذا النوع ليس على الفاعل إثم، ولكن عليه الدية والكفارة. القسم الثاني شبه العمد، الدية والكفارة. نعم، النوع الثاني شبه العمد، وهو أن يفعل ما لا يجوز له شرعا، وهو أن يفعل ما لا يجوز له شرعا فيقتل معصوم الدم بغير قصد لقتله، وأن يفعل ما لا يجوز له شرعا فيقتل معصوم الدم بغير قصد لقتله. وهذا فيه الدية مغلظة والكفارة. النوع الثالث قتل العمد ويأثم. نعم اتبعنا ويأثم. احنا قلنا في الاول ضبط اقول ان يفعل لا احسنت ما لا يبقى يأثم مظبوط. النوع الثالث اللي هو قتل العمد, وهو ان يعمد الى قتل معصوم الدم بما يغلب على الظن ان يقتل به, وهو ان يعمد الى قتل معصوم الدم بما يغلب على الظن ان يقتل به. بما يغلب على الظن ان يقتل به. وهذا فيه القصاص, وهو الاصل او العفو او الدية. وهذا فيه القصاص وهو الاصل او العفو او الدية او العفو او الدية. والقصاص من حق اولياء المقتول, والقصاص من حق أولياء المقتول. والفرق بين شبه العمد والعمد في القتل, والفرق بين شبه العمد والعمد في القتل هو الآلة المستخدمة في القتل, والآلة المستخدمة في القتل. فإن كانت تقتل غالبا فهو عمد, فإن كانت تقتل غالبا فهو عمد, وإن ادعى أنه لم يقصد. وإن كانت لا تقتل غالبا فهو شبه عمد. فهو عمد وإن ادعى أنه لم يقصد. وإن كانت لا تقتل غالبا فهو إيه؟ شبه عمد. يبقى هنا في القتل العمد وشبه عمد ما بنعولش على النية, وإن كانت هي الأصل. لما؟ لاحتمالية الكذب. قال لك والله أنا ما أردتش أموته. طب ده أنت ذبحته وفصلت رقبته عن القلب, فين القصد هنا بقى؟ يبقى العلماء قالوا إيه؟ العبرة فين؟ بإيه؟ نشوفه ضربه بإيه. وأيضا ننظر أين ضربه. فالإنسان فيه مواضع تسمى المقاتل, إن ضرب بها فيها بضربة حتى ولو ضعيفة تقتله. فإن ضربه في مقتل وهو يعلم أنه مقتل لا شك أنه شبه عمد حتى وإن ضربه بيده. يبقى العبرة هنا عمد حتى وإن ضربه بيده. فالعبرة هنا بالآلة المستخدمة. وكما تعلمون أن القتل يكون بالسبب ويكون بالمباشرة, والقتل يكون حسيا ويكون معنويا. حسيا يعني بآلة مستخدمة, معنويا كأن يعلم أنه يخاف من كذا فرعبه فمات, هو قاتل للنفس. نرجع للكتاب. الدية المغلظة هنا يسأل, قلنا أصل الدية 100 من الإبل. كويس. إذا كانت مغلظة فالمئة منهم 40 في بطونها أولادها, يعني عشراء أو حوامل. نعم. أي نعم. إحنا قلنا المشاجرة اللي هي هنا بيسموها بيقولوا إيه, مشاجرة أفضت إلى القتل, هذا في القانون. في ناحية الشرعية ده قتل شبه عمد, ولكن بننظر أيضا إلى الآلة المستخدمة. هم تشاجروا وضربوه مثلا بعصا في رأسه, ونظرنا إلى العصا فما وجدناها تقتل غالبا, ولكن مثلا ضربه بسكي طويل وطعنه في صدره فنفذت الطعنة إلى قلبه فآدت به, لا شك أن هذا قتل عمد. يعني سكينة مثلا طولها 40 سنتي فضربه فقتله, بعكس مثلا سكين القصافة طولها 4 سنتي معي. فهنا العبرة كما قال الفقهاء في الآلة الإيه؟ الآلة المستخدمة. ولا عبرة بنية الرجل أبدا. لما؟ حتى تنضبط الأمور. وإلا لو وكلناها إلى النية لادعى كل أنني ما أقصد قتله، يبقى ضربه ببندية قال 60 طلقة وقال ما أقصد أن أقتله، يبقى هنا الأمور ستصير الأمور سبهللة، وهذا على خلاف مقصود الشارع. فضل يا شيخ. نعم. طيب فعل سيدنا موضوع من الثلاثة فين؟ مع الصحابي اللي هو شاهد الذي لهم الله بعد سيدنا وما أدراك أنه صحابي؟ لا أنا بقول على سيدنا ما. قتل اللي هو المشرك اللي هو شاهد اللي هو قال إلى الله. ما وجه الدلالة من الحديث أو مدى تريد من الحديث؟ هذا قتل نشأ عن تأويل واجتهاد. ما احنا قلنا ان الثلاثة دولة مش على سبيل الحصر معايا، لان أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه تأول قوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ثم قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم عتب عليه وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، كما سبق بيانه بكثير. فضل يا شيخ. قتل نصراني مسلم، هذا كده يعتبر قطع العهد الذي بينه وبين المسلمين ويقتل بإجماع، هذا لا خلاف فيه، يقتل. فضل يا شيخ. طيب ماذا تريد من ذلك؟ هذا يعتبر سيدنا أسامة لم يتخول فيه أكثر من هو في معركة، وهو رجل قتل وأراد قتله. لا لا لا هذا خطأ يا شيخ. لا لا هذا خطأ، هذا خطأ. الله يبارك فيك. النبي صلى الله عليه وسلم عتب عليه إزاي كيف وقال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ ورواية الحديث الصحيح في البخاري قال أسامة ليتاني حتى تمنيت أنني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. فهذا مخالف. ليه؟ لأن أسامة رضي الله عنه قتله بعد أن ثبت إسلامه، بعد أن ثبت إسلامه ابتداء. إحنا قلنا قبل ذلك هناك وصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام إيه؟ استمرار. فده خلاص نطق بالشهادتين، فليس لك أن تقتلهم. معي آخر فضل. فلا شك أن أسامة، ولكن العلماء قالوا أنه تأول قوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فأسامة ظن رضي الله عنه أنه لما نزل رأى السيف نازل عليه قال خلاص ده قتل، لم ينفعه إيمانه لما رأى البأس رأى القتل. وهذا شبيه بحديث المقداد بن الأسود الكندي، وهو المقداد بن عمرو، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين فضربني فقطع يدي ثم لاد بشجرة فتمكنت منه أقتله؟ قال لا. قال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم لاد بشجرة أقتله؟ قال لا. وفي التاريخ قال إنك إن قتلته، إن قتلته فأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته، وهو بمنزلتي قبل أن تقتله. معايا؟ فهذه أمور ثابتة في شريعة الله. طيب نرجع. نعم. أي نعم، وليس بالكفر. نعم. واضحة؟ فضل يا ولدي. ما أعيد أعيد علي؟ مظبوط. كويس أحسنت أخونا، بيتكلم الأصل في الأعمال النية، مظبوط كده. طيب وإذا أخرجنا القتل منها نحتاج إلى دليل لك هذا. إذا سلمنا أن الرجل ضرب الرجل بمقتل وادعى أنه لم يقتله، أنه لم يقصد قتله، ادعوه هذا كذب أم صادق أم محتمل؟ لا أنا بسأله معايا يا شيخ لحظة واحدة. يعني واحد بيقتل مع إنسان كويس، فجاء بحديدة ثقيلة وضرب بها برأسه فأرضاه قتيلا، فقلنا له هل قصدت قتله؟ قال لا. يعني هل في نيتك أنك كنت تقتله؟ قال لا. قوله لا أو نعم محتمل أو غير محتمل؟ ها؟ يعني غير محتمل أن هو يكون كذاب ولا محتمل؟ لا، خليك معي تاني. هو ضربه فقتله، بس ضربه بحديد سخينة كده. فهو احنا بنقول له ما هل يا ترى قصدت قتله لما ضربته بهذه الحديدة السمينة؟ قال ما قصدت قتله. احتمالية الكذب والصدق عليه ورد أم لا؟ وارد، وارد أنه فعلا لم يرد قتله، وده وارد فعلا، ويوارد أنه أراد قتله. فالفقهاء لما وجدوا أن الأمر سيدور بين الصدق والكذب وتضيع الدماء وتصير الأمور فوضى، لا، ركنوا النية وعلقوا على الإيه؟ على الآلة المستخدمة. مع آخر فضل زي بالضبط كده، وده بإجماع أهل العلم. القاعدة عندنا لا مؤاخذة إلا بعد علم واختيار وعقل، مظبوط معايا عبد الله؟ لا مؤاخذة إلا بعد علم، يعني يعلم، واختيار وعقل، كويس. فجه العلماء في السكران، رجل شرب حتى سكر ثم قتل معصوم الدم وهو فعلا سكران لا يعي شيء، بإجماع أهل العلم فيه القصاص مع أنه غير مكلف. ليه؟ قالوا سدا للذريعة، حتى إذا أراد أي إنسان أن يتخلص من إنسان شرب خمر وراح موته. معايا أخي الفضل؟ فهنا القواعد العامة ومقاصد الشريعة ومبدأ سد الذرائع تحمل العلماء على قولي ما قالوا. فالعبرة في القتل إخوان العمد وشبه العمد، العبرة بإيه ولدي؟ بالآلة المستخدمة. وهنا يا إخوانا العادة محكمة، فينظر إلى الآلة، إن كانت مما تقتل غالبا فهو قتل عمد، لا تقتل غالبا فهو قتل إيه؟ شبه عمد. نرجع للكتاب. قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هذان واجبان في قتل الخطأ، أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شرطها، من شرطها هي الضمير عائد على إيه؟ الكفارة. ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة. وحكى ابن جرير عن ابن عباس والشعبي والنخعي والحسن البصري أنهم قالوا لا يجزئ الصغير حتى يكون قاصدا للإيمان. واختار ابن جرير أنه إن كان مولودا بين أبوين مسلمين أجزاء وإلا فلا، والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلما صح عتقه عن الكفار سواء كان صغيرا أو كبيرا. وروى الإمام أحمد عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم صلى الله عليه وسلم. قال تؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال أعتقها. هذا إسناد صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر. وفي موطأ الإمام مالك ومسندي الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله ودية مسلمة إلى أهله، هو الواجب فيما بين القاتل وأهل القتل عوضا لهم عما فاتهم من قريبهم، وهذه الدية إنما تجب أخماسا، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخض و20 بني مخض ذكورا و20 بنت لبون و20 جدعة و20 حقة لفظ النسائي. قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفا، وقيل تجب أرباعا، وهذه الدية إنما تجب على عاقلة العاقل لا في ماله. قال الشافعي لا أعلم مخلفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على بالدية على العاقلة، وهو أكثر من حديث الخاصة، وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنها قال اقتتلت امرأتان من هذيل احنا قلنا قبل ذلك في رفع الملام ان هاتان المرأتان كانتا ضرتين لرجل، فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى الندي جنينها غرة عبد او امة، وهي خمس من الابل كما ذكرنا قبل ذلك، دية الاجهاض او السقط خمس من الابل على من فعل، ولا فرق بان يكون السقط ذكرا او انثى، يعني اجهضت المرأة ذكرا او انثى فيه خمس من الابل، من الذي اجهضها يتحمل الدية. فلو ان المرأة هي التي اجهضت نفسها تتحمل ايضا الدية، ولمن الدية؟ سنفترض ان هذا السقط الذي مات الذي نزل ميتا نزل حي ثم مات وله ورث، ورثته مين؟ لو كان الأب موجود موجود، طب لو كان الإخوة موجودين نشوف يورث ولا لا. أما الأم فلا تأخذ من الدية شيء لأنها إيه؟ لأنها قاتلة، فوجد مانع من موانع الإيه؟ من موانع الإرث. نعم. يسأل أخونا عن السقط بين الروح فيه وعدم الروح، لا ليس هناك فرق، ضابط السقط أن ينزل من بطن أمه ميتا حتى ولو ابن تسعة أشهر، حتى ولو ابن ساعتين، طالما تحقق الحمل ونزل ففيه أي الدية. ولكن إذا نزل واستهل صارخا، واستهل يعني نزل به إيه؟ به حياة، ثم مات من جراء الضرب في بطن الأم، فعلى من ضرب دية كاملة إن كان ذكرا مائة من الإبل، وإن كان أنثى إيه؟ نصف الإيه؟ نصف الدية كما هو معلوم. طيب، يقول وقضى بدية المرأة على عاقلتها، أي أقاربها من جهة الرجال، وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض في وجوب الدية، لكن هذه تجب في الدية أثلاثا كالعمد لشبهه به. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتلهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يقل اللهم إني أبرأ إليك من خالد بل مما صنع خالد. ومع ذلك بعد الذي فعله خالد رضي الله عنه متأولا مجتهدا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزله بل أبقاه في موضعه، بل أبقاه في موضعه. يقول فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وبعث عليا فواد قتلهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلغت الكلب. وهذا يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو النبي يكون من في بيت المال. وقوله تعالى إلا أن يصدقوا، أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب. وقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب، ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب فلذية لهم، وعلى قاتله تحرير رقبة مؤمنة لا غير. وقوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلين، فإن كان مؤمنا فدية كاملة، وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء، وقيل يجب في الكافر نصف دية المسلم وقيل ثلثها، ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة، يبقى الكفارة ثابتة أما الدية بتختلف. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي لا إفطار بينهم بل يسرد صومهما إلى آخرهما، فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف، واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين، أي قول بأنه يقطع وقول أنه لا يقطع. وقوله توبة من الله وكان الله عليما حكيما، أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين، واختلف في من لا يستطيع الصيام هل يجب عليه إطعام 60 مسكينا كما في كفارة الظهر؟ على قولين، أحدهما نعم كما هو منصوص عليه في كفارة الظهر، وإنما لم يذكر ها هنا لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير، فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. والقول الثاني لا يعدل إلى الطعام، لأنه لو كان واجبا لما أخر بينه عن وقت الحاجة، وطبعا هذا هو الرأي الصواب، بل عليه الدين في عنقه اللي هو للصيام. ثم لما بين تعالى حكم قتل الخطأ شرع في بيان حكم قتل العمد، فقال ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طبعا كما تعلمون بنص القرآن إن هنا الشرع أو الله عز وجل ذكر نوعي القتل اللي هو الخطأ والعمد، وجاءت السنة المبينة لمجمل القرآن وذكرت شبه العمد، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم أي القتل الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله، حيث يقول سبحانه وتعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إلى أن قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا، من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أي هذا في حقوق العباد، وهذا لا يعارض أو لا يعارض أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، لأن هذه حقوق العبد بينه وبين ربه، أما الدماء الناس بينها فيما بينها. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود عن عبادة بن الصمد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. طبعا هذا كله من باب الوعيد والزجر، وإلا الإجماع منعقد على أن الإنسان إذا فعل ذنبا أي ذنب كان شرك فما دونه ثم تاب قبل أن يموت تاب الله عز وجل عليه. وفي حديث آخر لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا توبة للقاتل عمدا المؤمن. وروى البخاري عن سعيد بن جبير قال آية اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل معمدا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. ورواه مسلم والنسائي وأبو داود. وروى ابن جرير عن سالم ابن أبي الجعد قال كنا عند ابن عباس بعدما كف بصرهم فأتاه رجل فناداه يا عبد الله ابن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا، فقال جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قال أفرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس تكلته أمه وأن له التوبة والهدى، والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول تكلته أمه قاتل مؤمن متعمدا جاء يوم القيامة أخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه في قبل العرش في قبل عرش الرحمن يلزم قاتله بيد الأخرى يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. ويم الذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فمن نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نزل بعدها من برهان، قد رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة، وقد روى هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة. وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن واقتدى والضحاك، نقله ابن أبي حاتم. وفي الباب أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه ابن مردوية عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة آخذا رأسه بيده الأخرى فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، قال فيقول قتلته لتكون العزة لك، فيقول فإنها لي، قال ويجيء آخر متعلقا بقاتله فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، قال فيقول قتلته لتكون العزة لفلان، قال فإنها ليست له فيبوء بإثمه، قال فيهوي في النار 70 خريفا. ورواه النسائي وروى الإمام أحمد عن معاوية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، رواه النسائي.

قال فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، رواه أبو داود والنسائي. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض إذا ضربتم في سبيل فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له فسلم عليهم فقال لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه وابن جرير. ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن أبي حضرد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم ابن جثامة ابن قيس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له معه متيع متيع تصغير متاع ووطب من لبن أي إناء فيه لبن فلما بر بنا سلم علينا أي عامر الأشجعي سلم على أبي قتادة الحارث بن ربعي ومحلم ابن جثامة وكان معهم عبد الله بن أبي حضرت يقول فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم ابن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره ومتيعه فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية تفرد به الإمام أحمد وروى ابن جرير عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلم بن جثامة مبعثا فلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم بتحية الإسلام وكان بينهم حنة في الجاهلية فرماه محلم بسهم فقتله فجاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتكلم فيه عيينة والأقرع فقال الأقرع يا رسول صر اليوم وغير غدا سر اليوم وغير غدا فقال عيينة لا والله حتى تذوق نساءه من الثكل ما ذاق نسائي فجاء محلم في بردين فجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ليستغفر له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غفر الله لك فقام هو يتلقى دمعه ببردين فمضت له سابعة حتى مات ودفنوه ولفظته الأرض فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكروا ذلك له فقال إن الأرض تقبل منه شر من صاحبكم ولكن الله أراد أن يعذق ثم طرحوه في جبل وألقوا عليه الحجارة فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وهذا الحديث طبعا لا يصح. وروى البزار عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المغداد بن الأسود فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأهوى إلى المغداد فقتل وأهوى إليه فقتله فقال له رجل من أصحابه أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله والله لأذكرن ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المغداد فقال ادع لي المغداد يا مغداد أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله فكيف لك بلا إله إلا الله غدا قال فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمغداد كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل. وقالوا فعند الله مغانم كثير أي خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأظهر لكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتمه بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فما عند الله من رزق الحلال خير لكم من مال هذا. وقوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه كما تقدم في الحديث المرفوع آنفة وكما قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض وهذا مذهب سيد بن جبير واختيار بن جرير وقوله فتبينوا تأكيد لما تقدم وقوله إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال سعيد هذا تهديد ووعيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نقف عند هذا الحد.